الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، يا بارك الله فيكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من هذه الدورة المباركة في شرح ثلاثة الأصول. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه الرحمة الواسعة من الله: الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة، قال رحمة الله عليه: معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. وهذا تنبيه على أن الإسلام ينبغي أن يبنى على الدليل وعلى الهدى والنور، لأن الإنسان عندما يبني دينه على الدليل والنور فإنه يعبد الله جل وعلا على بصيرة. قال رحمة الله عليه: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي الإسلام هو الخضوع والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى وترك نواهيه بالتوحيد، أي الخالص له سبحانه الذي ليس فيه نوع من أنواع الشرك، والانقياد له بالطاعة. الطاعة نوعان: طاعة في الأمر بالامتثال، وطاعة في النهي بالترك. والبراءة من الشرك وأهله، هذه الثالثة هي ملة إبراهيم، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال جل وعلا في شأن اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبهذا يتضح أن موالاة المسلم للمشرك من أخطر الأمور، ومن موالاتهم محبتهم ومعاونتهم ومساكنتهم لغير حاجة، ومن ذلك أيضا التشبه بهم في أمورهم الدينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال المصنف رحمة الله عليه: وهو ثلاث مراتب، أي أن الدين الإسلامي ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان أعلاها. قال: وكل مرتبة لها أركان. الركن في لغة العرب جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح الركن عبارة عن جزء الماهية، فالمكونات الحقيقية للشيء هي أركانه. قال: فأركان الإسلام خمسة، أي أن الإسلام بني على خمسة أركان، وهذا مما يحفظه الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل وكل أنواع وفئات المسلمين يحفظون هذا، لكن من يعمل به فهم قليل. شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة في اللغة قد تأتي بمعنى الإخبار بالشيء بعد تيقن صحته كما هو هنا، وقد تأتي بمعنى الحضور، تقول: أمر ما شهدته، يعني ما حضرته. لا إله إلا الله هي أعظم كلمة في الوجود، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، من أجلها أقيم الجهاد، وهي حق الله على العباد، عليها قام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى أبرار وفجار، وهي كلمة تجريد وتفريد، وولاء وبراء، ونفي وإثبات، وهي مفتاح الجنة وسبيل السنة من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي الحق المبين والصراط المستقيم والحبل المتين، تنفع من قالها في الدنيا سواء كان صادقا أم كاذبا، فتنفعه صادقا بأن يرضى الله عليه، وتنفعه إن قالها كاذبا بأن تحقن دمه. أما في الآخرة فهي لا تنفع إلا من قالها بصدق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأن محمد رسول الله هذه هي المكملة لشهادة أن لا إله إلا الله، بل لا تقبل الأولى إلا بالثانية، وهذا من أركان الإسلام. فنشهد لله جل وعلا بأنه الإله الحق، ونشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من عنده بالحق. قال: وإقام الصلاة، أي الإتيان بها على الوجه المأمور به شرعا، وإيتاء الزكاة أي إخراجها ودفعها لمستحقيها على الوجه المعتبر شرعا، وصوم رمضان، صوم شهر رمضان، وحج بيت الله كما في حديث ابن عمر وغيره. بني الإسلام على خمس. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية كم فيها من الأسرار والحكم والمسائل، ومن عظيم ما فيها: أولا إثبات حقيقة لا إله إلا الله، ثانيا أن الملائكة كلهم على التوحيد ليس فيهم مشرك واحد، ثالثا فضل العلماء ومنقبتهم وشرفهم، لأن الله جل وعلا قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به في الوجود وهو التوحيد، وفي هذا حث على طلب العلم وترغيب في سلوك سبيل أهله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك أخي المستمع الكريم من أهل العلم العاملين به الراسخين فيه. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة، لا معبود أي لا مألوه بحق إلا الله. أما ما يقوله بعض الجهلة من أن معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، أو كما يقول بعض الفلاسفة لا مخترع إلا الله، فهذا من الخطأ والزلل، فإن المشركين على هذا يكونوا مؤمنين كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإن قال قائل: كيف تقولون لا إله إلا الله والآلهة التي تعبد من دون الله أكثر من أن تحصر؟ نقول: هذه تعبد من دون الله بغير حق، أما الحق فهو لله جل وعلا، فيكون المعنى لا إله بحق إلا الله، كما في قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في الأنبياء وبدونه هو في سورة لقمان. لا إله إلا الله. قال المصنف رحمة الله عليه: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، أي الشطر الأول من كلمة التوحيد تنفي كل الآلهة المعبودة من دون الله وتتبرأ منها، فهي نفي كما قال جل وعلا مبينا حقيقة عبادة المشركين لأوثانهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، أي بالشطر الثاني وهو شطر الإثبات من هذه الجملة العظيمة، نثبت أن العبادة حق خالص لله، فهي كلمة نفي وإثبات، فالنفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا حقيقة هذه المسألة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلابد للمسلم أن يكفر بكل ما عبد من دون الله، ويعتقد أنه إنما يعبد بالباطل، ويثبت العبادة لله وحده دون ما سواه. قال المصنف رحمة الله عليه: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فالملك قد تفرد الله به وتفرد بالخلق التدبير والتصريف عند كافة الخلق، فإذا كان هو المنفرد بذلك وجب أن يفرد بالعبادة. فليس من العدل ولا من الإنصاف أن يفرد الله بالملك ويجعل له شريك في العبادة. قال المصنف رحمة الله عليه: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية من سورة الزخرف يقول فيها الحق جل وعلا: وإذ قال إبراهيم، وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل فاطر الأرض والسماء، وهو من أولي العزم من الرسل، وأبوه آسر كما صرح بذلك القرآن في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لا كما يقول كثير من المؤرخين أن آزر عمه وأن والده يسمى تارخ. قال: وقومه، وهم أهل بابل في العراق. إنني براء مما تعبدون، أي أتبرأ غاية البراءة من أوثانكم ومعبوداتكم من دون الله. وهذا معنى قوله لا إله إلا الذي فطرني، فطر بمعنى خلق على غير مثال سابق، ففاطر الأرض والسماوات خالقها على غير مثال سابق. فمن خلق هو الذي يستحق أن يعبد، فإنه سيهدين. المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والتوفيق، والمعنى سيدلني ويرشدني إلى طريقه المستقيم الذي يحبه ويحب أهله. وجعلها كلمة، بإجماع المفسرين أن المراد بالكلمة هنا لا إله إلا الله، فهذا مما اتفق عليه أهل المعرفة بالنقل. قال المصنف رحمة الله عليه: باقية في عقبه، أي في ذريته من بعده، فلا تخلو ذرية إبراهيم من الموحدين، وهي وصية إبراهيم لأبنائه وعقبه من بعده، كما قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فهي وصية إبراهيم لذريته ألا تعبدوا إلا الله. لعلهم يرجعون، أي إلى لا إله إلا الله علما وعملا وتطبيقا. قال المصنف رحمة الله عليه: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كالكتاب المكتوب المبين للمطلوب. قل يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لأن عندهم كتاب قد حرفوه وبدلوه، تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة ثواء، أي نقر بها نحن وأنتم، وجاءت بها جميع الرسل، ثواء بيننا وبينكم، وهي كلمة لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، شيئا نكرة في عموم في سياق النهي والنفي، في سياق النفي فتعم، فكل ما عبد من دون الله سواء كان ملكا أم نبيا أم شجرا أم حجرا أم شمسا أم قمرا أم موليا أم قبرا أم غير ذلك فإنه داخل في قوله شيئا، وهذا مما لا يمكن أن يوافق عليه عامة اليهود والنصارى، لأنه بنوا عبادتهم بعد التحريف على عبادة عزير وعبادة المسيح وعبادة الرهبان والأحبار من دون الله جل وعلا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله، فإن تولوا أعرضوا وأدبروا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعلنوها أمامهم صريحة واضحة أننا قد أسلمنا لله وتبرأنا من كل ما يعبد من دون الله. وهذا هو الذي يبين الحقيقة الكبيرة والفارق العظيم بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. قال المصنف رحمة الله عليه: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي الدليل على أن شهادة أن محمدا رسول الله هي من أركان الإسلام هذه الآية العظيمة من سورة التوبة. لقد اللام وقد جاء بها هنا للتحقيق، لقد جاءكم أي أتاكم من عند الله رسول من أنفسكم، الرسول في اللغة هو السفير، وأما في الاصطلاح فهو من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه على الصحيح. من أنفسكم، من أنفسكم أي من جنسكم، تعرفون نسبه ومدخله ومخرجه، وقد عاش بين أظهركم 40 سنة فكل أموره وأحواله لا تخفى عليكم، وقد عرف بالسيرة الفاضلة والأخلاق الكريمة في قراءة بفتح الفاء من أنفسكم، وهي قراءة شاذة ومعناها أي من أشرفكم نسبا وأكرمكم أبا، عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما يشق على أمته ويشتد عليه ما يشتد على أمته. ولذلك تجد في أحاديث كثيرة: لولا أن أشق على أمتي في الوضوء في السواك في العشاء، كل ذلك يخشى عليه الصلاة والسلام أن يشق على أمته لأنه يحب التيسير. ما خير بين أمرين كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عني. حريص عليكم أي حريص على هدايتكم ومنفعتكم وبيان الخير والشر لكم، وهذا الحرص جعله لا يترك شيئا من الخير إلا ويدل أمته عليه، ولا يترك شيئا من الشر إلا ويحذر أمته منه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أبو ذر: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. وهذا غاية ما تكون الرحمة، قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا صلى الله عليه وسلم بعثته رحمة وكلامه حكمة، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقرأ قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فجاءه جبريل من عند الله برسالة يقول الله له فيها: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فجاءه فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وهذا الحديث أصله في الصحيح: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الرأفة أشد لأنها خاصة بالمؤمنين، والرحمة قد تكون لغيرهم في الدنيا. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، يقول المصنف: طاعته فيما أمر، أي لازم هذه الشهادة، لازم هذه الشهادة طاعته فيما أمر. فإذا علمت وآمنت بأنه رسول من عند الله حقا ونبي من عند الله صدقا، وجب عليك أن تطيعه فيما يأمرك، فإن لم تطعه فهذا نقص كبير في هذا الإيمان. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتصديقه فيما أخبر، وهذا يدل على أن المؤمن لا ينتابه شك إذا ما جاءه الخبر عن الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شك أو ارتاب في شيء ثابت من ذلك فإن ذلك يقدح في إيمانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واجتناب ما نهى عنه وزجر، كما أنه يطاع في الأوامر يطاع في النواهي، فينتهي المسلم عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومن ذلك ترك البدع التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا فيه رد على أهل البدع والأهواء والزيغ، وقد عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في افتراق الأمة بأنهم 72 فرقة، والثالثة 73 هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أما غيرها فكلها في النار، وهم أهل البدع والأهواء الذين خرجوا عن منهج السنة وتورطوا في أمور لا دليل عليها. فهؤلاء على خطر عظيم. قال المصنف رحمة الله عليه: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي الدليل على أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام الخمسة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يبتغون بعبادتهم وجه الله، حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالصلاة والزكاة أختان في كتاب الله، كما قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: وذلك دين القيمة، أي الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي يجمع بين العبادة الخالصة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فيا ليت شعري: من لا يصلي أو من لا يخرج الزكاة فهل يستقيم له دين؟ قال المصنف رحمة الله عليه: ودليل الصيام، أي كون الصيام ركنا من أركان الإسلام لا بد منه. والصيام هو التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم السابقة لعلكم تتقون، أي أن الحكمة من الصيام ليس التعذيب بالجوع والظمأ، إنما هو رجاء حصول التقوى. فطريق التقوى هي الأعمال الصالحة، ومن أجلها الصيام. قال المفند رحمة الله عليه: ودليل الحج، أي أنه ركن من أركان الإسلام، والحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء فعل مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. قوله تعالى: ولله على الناس، أي حق واجب متحتم. حج البيت، فيها قراءتان بالفتح والكسر: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. البيت المقصود به هنا الكعبة، كما قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام، من استطاع إليه سبيلا. هذا شرط معتبر عند كافة الفقهاء، فبعضهم يعبر بالزاد والراحلة، وبعضهم يجعل هذا السبيل مطلقا وهو الأقرب. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فترك الحج مع القدرة عليه نوع كفر، صحيح أنه لا يخرج عن الملة، لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهو نوع كفر. ولذلك قال عمر: لقد هممت أن أمر عمالي فينظر من له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قال المصنف رحمة الله عليه: المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان في اللغة هو الإقرار، وبعض الناس يقول التصديق، وهذا فيه نظر، فالإيمان فوق التصديق. ولذلك قال الله على ألسنة أبناء يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإقرار هو المعنى الحقيقي للإيمان. أما في الإصطلاح فالإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذا التعريف الذي يخرج الطوائف المبتدعة الضالة في باب الإيمان. قال: وهو بضع، البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، وهو بضع وسبعون شعبة، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح وسيأتي. والشعبة هي الجزء والطائفة من الشيء. فالإيمان ينقسم من الناحية العملية إلى شعب كثيرة تزيد على سبعين، أما من ناحية الأركان فأركان الإيمان ستة كما سيأتي. قال: فأعلاها لا إله إلا الله، أي قول لا إله إلا الله، هذا أعظم الإيمان لأنه أساس الدين. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي أقل شعبه، وأصغرها إماطة أي إزالة الأذى كالشوك والحجر والخشب ونحو ذلك مما يؤذي المارة عن طريق المسلمين. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق من له الحق، كما قال النووي وغيره، وهو شعبة من شعب الإيمان، لأنه يمنع صاحبه من التفريط في حق الله وحق العباد. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه: الحياء لا يأتي إلا بخير. وجاء عند أحمد وابن ماجه: لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وجاء في الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فمن لا حياء عنده غالبا ما يقع فيما لا يحمد في أمر دينه ودنياه، قال المصنف رحمة الله عليه: والحياء شعبة من شعب الإيمان، أي أنه من أقسامه العملية. قال: وأركانه ستة، أي أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، ومعنى الإيمان بالله الإيمان بوحدانيته وتفرده بالخلق والتدبير والملك، وتفرده أيضا بالعبادة، وتفرده بما له من أسماء وصفات. فتدخل هنا أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وقل من ينازع فيه، وتوحيد الألوهية وهو الذي بعثت به الأنبياء والمرسلين وأنزلت به الكتب، وتوحيد الأسماء والصفات. وملائكته، الملائكة خلق من خلق الله، وهو عالم غيبي عنا، لهم خصائص عديدة، منها أنهم عباد مكرمون، وأن الله خلقهم من نور، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم يعظمون الله جل وعلا تعظيما شديدا، ويخافون منه خوفا كبيرا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا حيث ورد الإجمال، وتفصيلا حيث ورد التفصيل. وقد ذكر لنا الله جل وعلا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت، وثبت في السنة منكر ونكير. فهذه بعض النصوص التفصيلية في الإيمان بالملائكة. وكتبه، الكتب التي أنزلها الله كثيرة، ذكر الله جل وعلا لنا منها خمسة كتب: التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، والزبور الذي أنزل الله على داود، والصحف التي أنزل الله على إبراهيم، والقرآن وهو أعظمها وأشرفها، وهو المحفوظ من التغيير، وهو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورسله، وهم كل من أرسل الله جل وعلا إلى الناس، ويدخل في ذلك الأنبياء والمرسلين، والمرسلون جميعا، فيؤمن بهم المسلم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، لأن عددهم كثير. قد ذكر الله جل وعلا بعض أخبارهم، وترك البعض الآخر، كما في قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بمن أخبر الله، وهم في القرآن 25 أو 26، كما قال الشاعر: في تلك حجتنا منهم ثمانية، من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وبعضهم يضيف إلى ذلك الخضر، فيصبح العدد 26. فنؤمن بهم، ونؤمن بأنهم رسل من عند الله حقا، وأنهم معصوبون من الكبائر ومن الكذب. قال: واليوم الآخر، هو يوم القيامة، سمي الآخر لأنه آخر ليس بعده شيء. فيدخل في مضامين الإيمان بذلك الإيمان بالموت وفتنته، والقبر وفتنته، والبرزخ وما فيه من نعيم أو عذاب، والحشر والبعث والجزاء والحساب والصراط والميزان والكتب والجنة والنار، والرؤية لله جل وعلا من أهل الجنة. فنؤمن بذلك جميعا، ولا نرد ما ثبتت به الأخبار. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر فرض من الله، كما قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر له أربع مراتب: الأولى العلم، فنعلم ونؤمن بأن الله عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي حتى الأمر المستحيل يعلم لو حصل على أي وجه سوف يكون، كما في قوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا، وعودتهم إلى الدنيا مستحيلة. ثانيا الإيمان بأن الله كتب ما علم من أمر المخلوقات في اللوح المحفوظ، فما خلقه كتب أموره وما يحصل له قبل أن يخلقه في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، وأن الله جل وعلا شاء وأراد ما كتب من خير أو شر مشيئة وإرادة كونية. الرابع الإيمان بأن الله خلق كل صانع وصنعته، كما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فلا يؤمن الإنسان بالقدر إيمانا صحيحا سليما حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة. قال المصنف رحمة الله عليه: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. عند عبد الرزاق في المصنف أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلا هذه الآية، وهذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر: والبر هو الخير والفلاح. والمعنى: ليس البر كله في التوجه إلى المشرق والمغرب في حد ذاته، إنما البر هو امتثال أمر الله وذلك بما يأتي، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهنا ذكر خمسة أركان ولم يذكر القدر، ولذلك قال المصنف: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقوله كل شيء للعموم الذي لا تخصيص فيه بوجه من الوجوه. قال المصنف رحمة الله عليه: المرتبة الثالثة، اعذرني أخي يا طالب العلم على هذه السرعة وهذا الإيجاز، فإن المقام أحيانا يحتاج إلى نوع تفصيل، وأنا التزمت بأن يكون الدرس في مدة وجيزة قصيرة، فأشير إلى ما لا بد منه، ومن أراد التوسع فقد شرحت هذه الثلاثة الأصول في شروح مبسوطة وهي موجودة. قال: المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. الإحسان في اللغة الإتقان. قال: وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعض أهل العلم يقول: بل هو درجتان، درجة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى، والدرجة الثانية درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، هو غاية الكمال في علاقة العبد بربه. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، في سورة النحل، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي يراك في ظلام الليل وأنت تصلي بين يديه وتقلبك في الساجدين، فالله جل وعلا بصره نافذ يعم جميع المبصرات، وسمعه مدرك لكل المسموعات، فيرى النملة السوداء في ليلة ظلماء ويسمع دبيبها على صفات ملساء. وهذا دليل على إحاطة علمه وسمعه وبصره لكل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. قال المصنف: وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآية يخاطب الله فيها نبيه، والخطاب له ولأمته من بعده. وما تكون يا محمد في أي شأن من شؤونك، قولا أو عملا، في جهر أو سر، إلا ونحن مشاهدون لك، سامعون لقولك، راؤون لعملك. قال: والدليل من السنة، أي على مراتب الدين الثلاثة، حديث جبرائيل المشهور عن عمر. هو له عدة روايات، الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية مسلم عن عمر، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات في المسجد، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، في بعض الروايات كأن ثيابه لم يمسها دنس. وهذا دليل على أن طالب العلم ينبغي أن يطلب العلم في مرحلة الشباب، لأنه قال شديد سواد الشعر، وأن يتهيأ لذلك بالنظافة والتجمل. قال: شديد بياض الثياب. ثالثا: أن الإنسان يطلب اللون الحسن، وأحسن الألوان في لبس الرجل هو الأبيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ألوانكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. لا يرى عليه أثر السفر، لأن الغالب في المسافر أن حالته رثة وبه تعب وإرهاق، لأن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، ولا يعرفه منا أحد. في بعض الروايات: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس بين يديه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي تقدم حتى وضع ركبته كل واحدة منهما بجانب ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، قيل فخذي نفسي وقيل فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن المعلم ينبغي أن يكون حليما حال التعليم، ويصبر على جفاء المتعلم. وقال: يا محمد، ولم يقل يا نبي الله يا رسول الله، حتى يشتد انتباههم. أخبرني أي نبئني وعلمني عن الإسلام، أي عن حقيقته. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المعروف عن السائل أنه يسأل عما يجهل. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يسأل ويصدق دليل على أنه يعلم ما سأل عنه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين ومراتب الإسلام الحق. قال فأخبرني عن الساعة، أي نبئني عنها وعن توقيتها وتاريخها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا كان أفضل البشر وأفضل الملائكة لا يعلمان متى تقوم الساعة، فهو مما استأثر الله بعلمه. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. قيل هو على بابه، يكثر الإماء في ديار المسلمين فيطأ السيد أمته فتلد له فتصبح الأم خادمة عند بنتها. وقال ابن حجر بل المعنى أن يكثر العقوق في أبناء المسلمين حتى يعامل الوالدان كأنهم أرقاء. قال ابن حجر وهذا أمر ظاهر. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة من لا نعلنه له، والعراة من لا ثياب له، والعالة الفقراء الذين لا أموال لهم، ورعاء الشاء الذين ليس لهم من المهن إلا رعي الشاء. يتطاولون في البنيان، يتطاولون هذا في المقابلة، فكل واحد يسعى إلى أن يكون بنيانه هو الأطول. وهذا مما رأيناه في عصرنا، أو نقول مما رأينا بعضه في عصرنا. فاليوم الناس وكانوا فقراء بالأمس يتنافسون في رفع الأبنية حتى بلغت بعض الأبنية فوق السحاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فمضى فلبثنا مليا، أي قليلا. في بعض الروايات فلبثنا 3 أيام. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. في هذا رد العلم إلى أهله. قال هذا جبريل، أخبر بحقيقته وأنه تمثل في صورة بشر. أتاكم أي بأمر من الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعلمكم أمر دينكم. فإذا الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة هذا من الدين الذي أمر جبريل أن يعلمه الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من السلف كانوا يسمون هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة عرفنا الأصل الثاني من أصول الإيمان. الأصل الثالث من أصول الدين معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا شيء من ذلك، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وله أسماء أخرى، محمد وأحمد والعاقل والحاشر والماحي، هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم. ونسبه الشريف ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال وهاشم من قريش، هاشم جد والد النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش أفضل قبائل العرب، وقد خصها الله بسكن الحرم والتآلف والفصاحة ونضج العقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال: وقريش من العرب. فالعرب نوعان: عرب عاربة وهم قحطان، وعرب مستعربة وهم عدنان، وهم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا مما يتعلق بالعرب المستعربة، لأن العرب العاربة من قحطان، وهم ليسوا من نسل إسماعيل عليه السلام. إذن نسل النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه أفضل الأنساب وأشرفها، وله من العمر 63 سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الاثنين في عام الفيل شهر ربيع الأول. وهل يوم ولادته هو 12؟ أقوال، الجمهور على أنه ولد في اليوم 19. أما عمره ف63 على المشهور، وقيل 64 وقيل 65، منها 40 قبل النبوة، هذا هو سن الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ أي بقوله جل وعلا: إقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر. وهذا فيه حقيقة من العجب ما فيه، فإنا لو قرأنا صدر سورة العلق وصدر سورة المدثر لرأينا أمرا عجيبا. ففي سورة اقرأ فضله عليك، وفي سورة المدثر حقه عليك. في سورة اقرأ أدب المتعلم، وفي سورة المدثر أدب العالم. في سورة اقرأ 6 جمل خبرية، وفي سورة المدثر 6 جمل إنشائية. قال: وبلده مكة، أي بها ولد، وعلى ثمارها نشأ، وفي ثراها ترعرع، وبقي فيها بعد الوحي 13 سنة، وهي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدينة تأتي بعدها في الفضل. وهاجر إلى المدينة بعد أن أذن الله له، تلك الهجرة العظيمة المباركة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا هو المقصد الأعظم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعلى ذلك جميع الأنبياء والمرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر قومك عن الشرك الأكبر والذنب الأعظم الذي لا يغفر، وربك فكبر، أي عظمه غاية التعظيم بالتوحيد والإنابة والعبادة، وثيابك فطهر، قيل طهر ثيابك من النجاسة، وقيل طهر نفسك من الشرك والمعاصي، والرجز فهجر، أي اترك عبادة الأصنام ولا تمنن تستكثر، أقوال كثيرة، لعل من أقواها أن المراد بذلك هبة الثواب، وهي أن يهدي الرجل هدية وينتظر الرد عليها. ولربك فاصبر، أمره أن يصبر ويتحمل ما يواجه طريقه في الدعوة إلى الإسلام والتوحيد والإيمان. قال المصنف رحمة الله عليه: ومعنى قوله قم فأنذر أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر أي الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال: أخذ على هذا 10 سنين، أي في مكة قام فيها بالدعوة والتأسيس والتأصيل والتخلية قبل التحلي. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء، في قصة الإسراء والمعراج المشهورة التي ذكر الله منها طرفا في سورة الإسراء، وتواترت بها الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفرضت عليه الصلوات 5، أي في تلك الليلة، وكان أول ما فرضت 50. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى وأخبره، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يراجع ربه حتى استقرت على 5 بأجل 50، وهذا كله كان في السنة 10 من البعثة. قال: وصلى في مكة 3 سنين، أي قبل أن يهاجر، وهي السنة 11 و12 و13 من البعثة. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لأن الأنبياء لا يجوز لهم الخروج من مكان إلى مكان إلا بإذن الله، ودليل على ذلك قصة يونس عليه السلام. قال: والهجرة، في اللغة الهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، أما في الاصطلاح فيقول المصنف: وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والمقصود بالشرك أي البلاد التي يظهر فيها ذلك ويعلن فيها، والمقصود بالإسلام أي البلاد التي يظهر فيها الدين وشعائره كالصلاة والأذان والجمعة والعيد ونحو ذلك. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم، أي ما الذي منعكم من الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا توبيخ من الملائكة عند الوفاة وبعد الوفاة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا إخبار عن من ترك الهجرة، فإنه متوعد بالنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة أي قوة وقدرة، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا. فأولئك عسى الله، عسى في القرآن واجبة، أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم ويصفح. ومعنى الآية أنها نزلت في كل من أقام بين المشركين وهو قادر على الهجرة ومتمكن من إقامة دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين. وقال: المسلم والمشرك نارهما لا تتراءى. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يعني يتجاوز عنهم ويصفح، وكان الله عفوا غفورا. قال: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بأن يهاجروا من الأرض التي لا يستطيع إقامة دينهم فيها إلى أرضه الواسعة ليعبدوا الله بأمن وأمان. قال البغوي، وهو الإمام الحسين بن مسعود الفراء، له مؤلفات مشهورة مذكورة منها شرح السنة، توفي 16 بعد 500، سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة النبوية، من السنة، قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث رواه الترمذي وله شواهد عند أحمد وغيره، يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج، لكنه معارض بحديث ابن عباس المخرج في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح. والجمع بينهما: لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت بلد إسلام، أما غيرها من البلاد فالهجرة باقية، لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن هذا هو الدليل الذي استدل به المصنف رحمة الله عليه على وجوب الهجرة. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. في نهايتها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في رعاية الله حتى يأتي موعد الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.